قال له انا رمال وصر فيها 50 درهما، من محمد بن نصر المروزي رمال وصر، الروياني رمال وصر، ابن خزيمة رمال وصر. فقالوا له ايه بقى الخبر؟ جبت الصورة دي من، قال ان احمد بن طولون الامير يعني الأمير غفى غفوة، عسل كده نام يعني، تمام. فجاءه جائع فقال له ان المحاميد جياع، الله اكبر، فانتبه من الايه؟ من الغفوه بتاعته، واخد بالك؟ وادى لهذا الخصي الاربع صور، كل صوره ب50 درهما، وقال له ايه؟ وقال له اذهب اليهم وقل لهم كلما احتجتم الى شيء من هذا اعلموني. الله اكبر. سبحان الله، يعني في حاجات بتبقى زي خوارق العادات يعني، مش زي مثلا واحد عامل كرامات الاولياء عن ترجمه لابيه، تمام؟ فبقول ان هو قاعد النور قطع، فما قال لي اللهم ارجع النور، قام راجع تاني مدد يا رب ما مدد. بس خلاص، قال بيعتبر دي من كرامات الاولياء. امال دول يطلعوا ايه؟ يعني لما يرى غفو، يعني يغفو غفوه، ياتي واحد يقول له ان المحاميد جياع وهم اعطاه كشحهم. ما طلبوه في الاولى حتى سيطلبوه في سبحان الله، الثانيه، سبحان لعلهم الله. سيعودون لطرق نفس الباب مره اخرى فيرسل الله عز هو وجل. حته العفه، عفه الانسان وتدينه بهذه العفه الحقيقه بتفتح له ابواب الرزق. ولعل هذا الباب يعني من اوسع ما يمكن يعني، ولعلها رساله لطلبه العلم ان يفتحوا كتب السير ليقرأوا فيها وليعلموا ان الله عز وجل الذي رزق هؤلاء رزقهم العلم اولا ثم رزقهم بعده المال، الباب مفتوح امامهم. اتركوا هذه، لا نقول اتركوها وانخلعوا منها، ولكن اتركوا التفكير فيها بالصورة المرضية وسيفتح عليكم من عند الله تبارك وتعالى. تعرف في الحديث ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال معصية الله. يعني شوف، اتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني حتة عزة النفس. يعني خليل بن احمد الفراهيدي ده، هذا الرجل اسطورة، خليل بن احمد الذي صنف كتاب العين، واخد بالك، في في في في اللغة، وكمعجم اول المعاجم العربية كتاب العين، وفي نفس الوقت هو الذي الف علم العروض لما دخل سوق النحاسين وعمالين يخبطوا الكلام ده، عمل بحر البحور، بحور الشعر. الخليل بن احمد ده سليمان اظن ابن عبد الملك، ارجو ان اكون واهما، لكن هو الامير عموما كان اسمه سليمان. قالوا ارسل اليه من يقول له هل تحتاج الى شيء؟ فقال ابلغ سليمان انني مستغن عنه بالذي اغناه عني. اشوف يعني كلمه ونص، ابلغ سليمان انني مستغن عنه بالذي اغناه عني، وهو رب العالمين تبارك وتعالى، كما ان سليمان هذا مستغن عن العلم الذي عند الخليل ابن احمد الفراهيدي، استاذ سيبوي على فكره، واخد بالك، انا كذلك مستغن بالله عنه. وكانوا يقولون كان الخليل ابن احمد الفراهيدي يسكن في خص، وتلاميذه ياكلون الدنيا بعلمه، وعلي بن حمزه الكسائي، ولا ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه، ولا سيبوي تلميذ الخليل، اخذ علم الخليل، واخد بالك ازاي؟ فكانوا ياكلون الدنيا عند الامراء، لما كانوا في صحبه الامراء كانوا ياكلون الفلوذج وياكلون كل ما لذ وطاب يعني. فانا عايز اقول يعني اتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال معصيه الله. مش اروح ان انا اريق ماء وجهي، او ان انا اجعل علمي سلما ومطيه اضحك بيه على حد مثلا واتحيل مش عارف ايه واخد اموال والكلام ده، لا لا لا، نعم. العلم مانع الحقيقه. الله.